والله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه love. صدق الله العظيم.